محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 48 من سلسلة شرح دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة، هذا الدرس هو استئناف كما أسلفنا للدروس المتقدمة، بعد أن توقفنا بمناسبة هذا الموسم العظيم الذي مر بنا، وأيضا هذا الدرس هو آخر دروس هذا العام الهجري، حيث لم يبقى من هذا العام إلا أيام قليلة، قلائل جدا، وهذا يستدعي منا أن نقف بين يدي هذا الدرس وقفة متأنية ومتأملة ووقفة محاسبة. أولا، قد انتهينا ولله الحمد من موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وأتم الناس نسكهم ورجعوا إلى أهليهم وديارهم بحمد الله عز وجل. ولكن من الوقفات التي ينبغي أن نقفها، أولا أن هذا الموسم وهذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى، الناس بعد انتهائها بين رابح وخاسر، فالرابح يحمد الله سبحانه وتعالى على منه وعطائه وتوفيقه، ويزداد في تجارة مع الله عز وجل ونيل الأرباح المنجية عند الله سبحانه وتعالى، والخاسر المفرط فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يستنقذها قبل فوات الأوان. ومن هذه الوقفات أيضا التي ينبغي ألا تمر علينا بغير وقفة عظة واعتبار وتأمل، أن الناس قبل هذا الموسم قد خاض فيه الخائضون وأرجف المرجفون من التخويف من الأوبئة والأمراض، ولكن الله لطيف بعباده، فمر هذا الموسم بحمد الله عز وجل وفضله بسلام، بل إن الإحصاءات الرسمية التي أعلنها المسؤولون في وزارة الصحة على رأس المسؤولين ووزير الصحة، أن نسبة الوفيات في هذا العام قد نقصت عن الوفيات في العام الماضي بنسبة 37%، وهذه نسبة تقارب النصف، وهي نسبة عظيمة، وهذا دليل على أن للبيت ربا يحميه سبحانه وتعالى، وأن الله لطيف بعباده مهما أرجف المرجفون ومهما خاض الخائضون. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العظة والاعتبار وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. لا شك أننا مأمورون باتخاذ الأسباب، ولكن اتخاذ الأسباب لا يمنعنا من التقهقر والكسل عن أداء شعائر الله سبحانه وتعالى، بل هي من الأسباب التي تحمي الأمة وتحمي الأفراد بإذن الله سبحانه وتعالى من المصائب والفتن. أيها الأحبة، أيضا بهذه المناسبة ونحن في آخر هذا العام، يمكن أن نعيد النظر بعض الشيء ونتفكر في موقفنا في المحاسبة، محاسبة أنفسنا والنظر في نظرة المعتبر في هذا العام الذي انصرف، نظرة خاصة للإنسان بنفسه والنظر في حاله، هل هو يزداد من الله سبحانه وتعالى قربة وطاعة وزلفة من الله عز وجل، أو هي الأخرى وكل منا مسؤول عن نفسه فليتق الله في نفسه. لكن هناك بعض النذر التي توالت على مجتمعنا في هذا العام المنفرد تستحق منا الوقفة، وقفة التأمل والمحاسبة. من هذه النذر ما وقع من هزات وزلازل في العيص وقرب المدينة، وهي غريبة على هذه البلاد، هذه الجزيرة، وهي من النذر. والله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والواجب علينا أن نتعظ وأن نراجع أنفسنا أفرادا وجماعات في صلتنا وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فهي بعض الأوبئة التي انتشرت في هذا العام كحمى الضنك والخنازير والطيور وغيرها من الأمراض التي ما كانت معروفة في السابق، وهذه أيضا من النذر التي تستوجب منا أن نقف مع أنفسنا ونراجعها وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه النذر أيضا ما هو واقع الآن في حرب الجنوب وتداعياتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين واعتداء المعتدين، وأن ينصر إخواننا المرابطين ويثبت أقدامهم وينصرهم على عدوه، وأن يتقبل شهداءهم. وهذه لا شك من الأمور التي تستوجب أن نقف وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. وآخر هذه النذر وهي كارثة جدة وسيولها وما خلفته من دمار ونقص في الأنفس والأموال، وهذه أيضا من النذر العظيمة التي تستوجب منا أن نقف حولها وأن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، المحاسبة مطلوبة، محاسبة كل من أخل بالأمان وأخل بالمسؤولية. ومن ذلك ليست القضية قضية ماديات فقط، وإنما هي قضية المحاسبة في الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى ومعاصيه وانتشارها. ولا شك أن هذه من أعظم الأسباب، أسباب المصائب والكوارث، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هناك أسباب مادية لا شك فيها ولا يتساهل في أمرها وفي محاسبة المقصرين، لكن هناك أسباب أخرى أعظم منها، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لصحابته رضوان الله تعالى عليهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا كان هذا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكيف بنا نحن؟ والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وللأسف أن هناك من يتكلم في الصحافة وفي غيرها ويقول إن الناس يربطون ذلك بالفساد وغيرها والمعاصي وغيرها، ويلومون من يتكلم في مثل هذا الموضوع. وهذه والعياذ بالله من الغفلة والران الذي طغى على القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن لا يؤاخذنا بفعل السفاء منا، فهي قضية في غاية الخطورة. هذه النذر لا شك قد كشفت عن خلل عظيم وتضييع للأمانة، فالواجب أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. وأيضا هذه يجب أن تكون مدعاة وحافز العودة إلى الله عز وجل والإنابة الصادقة، لأن الله عز وجل قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن عند نزول المصائب، عند نزول البأساء والضراء، أن الناس عليهم أن يعودوا إلى ربهم، أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوبوا إليه، أن يرجعوا إليه، أن لا نجعل الأسباب هي مادية بحتة، إنما نرجع إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التقصير في هذه الأسباب المادية، فهي جزء وفرع عن ذلك الأصل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون. فمن حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الكوارث وهذه المصائب التي تحل بالأمة أن لكي ينتبهوا ويعودوا إلى ربهم ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى وينتشروا بين يديه ليلطف بهم سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، في مثل هذه الكوارث وهذه المصائب يموت الصلحاء ويموت الفضلاء ويموت الصغار ويموت الكبار والدهماء، ولا يلزم من أن كل من أصابته هذه المصيبة أنه كان على فساد أو نحو ذلك، لا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه أن تنتهك. ولذلك فيجب علينا أيها الأحبة أن نتقي الله في أنفسنا وأن نتخذ مثل هذه المناسبات والمصائب والنذر أن تكون إيقاظا لقلوبنا من غفلاتها وركتها، وعودة وأوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، أفرادا وجماعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يجبر مصاب من أصيب وأن يتقبل أمواتهم في الشهداء وأن يشفي مرضاهم ويخلف على كل من أصيب فيها بخير، وأن يجزي كل من أسهم وساعد وبذل في سبيل إنقاذ إخوانه من مسؤولين ومن دونهم، أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والمصيبة أننا نجد بعض الناس من يستغل في مثل هذا الموقف الذي يستوجب العودة والأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستغلها في تمرير أجندته وتكريس الخطأ وتكريس الفساد وتكريس ما يدعو إليه من اختلاط وسطور وغير ذلك من الأمور. ومن ذلك ما نلاحظه الآن في قضية التطوع في جدة، فلا يظهر في الصحافة مثلا إلا صورة من صور اختلاط النساء بالرجال والنساء السافرات وغير ذلك، مع أن خير من قام بمثل هذه المواقف هم الرجال الأشاوس من أبناء هذا البلاد ومن غيرها من أبناء المسلمين عامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وفعل السفهاء منا، وأن يحمي هذه البلاد من كل سوء ومكروه. أحببت أيها الأحبة أن أقدم بين يدي هذا اللقاء هذه الوقفات والتأملات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يؤاخذنا بضعفنا وتقصيرنا وفعل السفهاء منا، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، ونستغفر الله من كل ذلك. نعود إلى موضوعنا وكلامنا ودرسنا أيها الأحبة. كنا انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وهذا النص من كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى، وهي خلاصة دقيقة ومهمة، وهي تقرير للكلام السابق الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فيقول المصنف: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. نعم، وهذا كقوله أيضا صاحب المشهد رحمه الله تعالى، وهي عبارات قليلة ولكنها مهمة في معانيها ودلالاتها، وهذا هو ديدن سلف هذه الأمة الصالحة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، أن كلامهم قليل ولكنه كثير البركة، على خلاف المتأخرين من أمثالنا فكلامهم كثير ولكنه قليل البركة. هذا الكلام قد عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى في مقطع آخر حينما قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني فكيف يوصل إلى علم الأصول أصول الدين من غير اتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره وعمل سنته وأخذ الحق من معين الصافي من الوحي المعصوم من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني من طلب وابتغى علم ما حضر عنه علمه، ما حجبه الله سبحانه وتعالى عنه من علوم الغيب، علوم المغيبات وكيفيات الصفات وأحوال يوم القيامة وغيرها التي لا مجال للعقل ولا للاجتهاد البشري، لا مجال له في ذلك، وإنما مصدرها ويعني وسيلة المعرفة فيها إنما هو بالوحي المعصوم من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حاكم النصوص لعقلياته وأفهامه وكشفه واجتهاده، لم يقنع بالتسليم ولم يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقبل ذلك على وجه التسليم، لم يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، قال نتيجة لذلك حجبه مرامه، وهذا المطلب والابتغاء حجبه ذلك عن خالص التوحيد، يعني حال بينه وبين تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، يعني أن هناك وسائل للمعرفة لكن المعرفة الصافية هي ما أخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر الصافي النقي الواضح الذي لا شوب فيه ولا اختلاف. أما ما عداه فقد يوجد فيها بعض الصواب، ولكن ما فيها من فساد وخلل وشك وحيرة أكثر مما فيها من صواب، وما فيها من صواب فإنه مأخوذ من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نترك المعين الصافي النهر الجاري الواضح البين ثم نبحث عن وسائل للمعرفة هي في حقيقتها إنما هي ضلالات وجهالات، وما فيها من صواب قليل جدا فهو أثر من آثار النبوة مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فلذلك حرم اليقين، حرم برد اليقين الذي تطمئن إليه القلوب، فيبقى الإنسان في شك وحيرة واضطراب وقلق لا يبني دليلا إلا ويبني بعده ما يهدمه، فيبقى في حيرة واضطراب طول جهده طول حياته، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه هي يعني أدنى عقوبة من حاد عن الكتاب والسنة وطلب الخير وطلب المعرفة من غير هذا المعين الصافي. يقول الشارح رحمه الله تعالى: نعم. Thank you. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يدلل على ما ذكره صاحب المتن، فيقول هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغيرها، أن لا يتكلم الإنسان في أصول الدين ولا في غيرها من أمور الدين إلا بعلم، لا يتكلم فيها بغير علم، فسبب ضلال من ضل إنما هو من خاض فيها بغير علم، وإن ظن أنه من العلماء ظن أنه يعني من عنده من العلم، ما دام أنه قد حرم العلم الحقيقي العلم الذي هو العلم بإطلاق، العلم المورد لخشية الله سبحانه وتعالى، العلم بالكتاب والسنة، فلا يتكلم في أصول الدين، ولذلك حذر الله سبحانه ولا في فروعه، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الكلام في الله وفي دين الله عز وجل بغيره. قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا بالتبع: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيء ليس عندك فيه علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر، مسؤولون عن أسماعنا وعن أبصارنا وعن ما تعتقده أفئدتنا، مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى، كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يتكلم في دين الله كما هو حاصل الآن للأسف في كثير من وسائل الإعلام والنشر والصحافة وغيرها، كثر المتكلمون الخائضون في دين الله بغير علم بل بهوى، وبعضهم عنده علم ولكنه عنده سوء قصد والعياذ بالله، كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. نعم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله. نعم، من تولى الشيطان هل يهديه إلى ماذا؟ معروف إلى أين يهديه؟ يهديه إلى ما ينتظره نسأل الله العافية والسلامة، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب الحريق والعياذ بالله. وهذا أيضا مما حذر الله سبحانه وتعالى في الكلام في دين الله بغير علم والمجادلة بغير علم في دين الله عز وجل، أنه متوعد بعذابين: عذاب في الدنيا عاجل وهو الخزي والعياذ بالله، وعذاب آجل في الآخرة وهو عذاب الحريق من صراط العافية، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ومعنى ثاني عطفه، العطف هو الرداء، هو الرداء، ومعناه المراد إذا يعني المراد قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، يعني معرض عن دين الله عز وجل وعن معرفة الحق، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني عنده سوء قصد أيضا، مع أنه ليس لا علم عنده فعنده سوء قصد والعياذ بالله، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات وأمثالها وما بعدها لقول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا كما استنبط بعض العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول سبب الانحراف أحد أمرين: إما فساد في العلم أو فساد في القصد. إما فساد في العلم فيتبع الظن والتخرص والتخمين وما يظنه عقليات واجتهادات أو أقوال للناس، يظن أن هذا هو العلم الذي يهديه إلى سواء السبيل، أو أنه يعرف الحق ولكن عنده سوء إرادة وسوء نية وسوء قصد، فينحرف ويحرف النصوص عما دلت عليه من دلالات إلى معاني أخرى ليست مرادة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ليرضي هواه ويرضي يعني من يخاطبه أو المجتمع الذي يعيش فيه أو غير ذلك من الأسباب. وهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى وأمرنا عز وجل أن نستعيذ من سبيلهم وطريقهم في كل ركعة من صلاتنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن عصى الله عز وجل عن علم بسبب سوء نيته وقصده. نعم. ولا الضالين وهم النصارى ومن عبد الله سبحانه وتعالى عن غير علم. ولذلك يقول ابن مبارك ويقول غير من السلف يقول من فسد من عبادنا الذين لا علم عندهم لكنهم يعبدون الله على الظن وعلى التخرص وعلى التخمين من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا الذين عندهم علم ويعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه بل يتخذون العلم والعياذ بالله لصرف الناس عن دين الله عز وجل بالتأولات وإثارة الشبهات وصد الناس عن سبيل الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن أسلافهم هنا ومن الناس قال ثاني عصره ليغل عن سبيل الله. يعرف الحق لكنه يجتنبه يرى المحكمات فيتركها ويثير الشبه والمتشابهات ليضل الناس بغير علم والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام. قال ومن فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن سبب الانحراف والضلال هو إما فساد في العلم وإما فساد في القصد والإرادة. قال وقد دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وهذا فساد في إيش؟ في ماذا؟ في العلم. وما تهوى الأنفس وهذا فساد القصد يعرف الحق لكنه لا يتبعه فيميل عنه ويتركه وهو يعرفه. نعم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يسلكون الهدى الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى ويبحثون عن مصادر كما يقولون للمعرفة من غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيعرضون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويبحثون عن الحق في عقلياتهم أو كشوفهم أو غير ذلك من جهالاتهم وسرهاتهم نسأل الله العافية والسلام. ولذلك وافق وناسب أن يذكر مثل هذه النصوص عند قوله من رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم ولقد جاءهم من ربهم الهدى ومع ذلك يتركونه ويبحثون عن صفات الله وعن تنزيه الله من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإيمان بالمغيبات أو غير ذلك من أمور أصول الدين ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرام عن خالص التوحيد وصاف المعرفة والصحيح الإيمان. ثم فنعم فهنا هذا واضح جدا في الدلالة على هذين الأمرين وهو فساد العلم واتباع الظن والتخرص والتخمين أو فساد القصد والإرادة والعياذ بالله يعرف الحق لكنه يجتنبه وبعض الناس والعياذ بالله قد جمع بين السوءتين. نعم عنده ضعف في العلم وفساد في العلم وفساد في الإرادة والقصد فاجتمع بين السوءتين صلى الله عليه وسلم والحماية والعصمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم ومثل هذه الآية ما ذكره الله سبحانه وتعالى محذرا نبيه داود عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في التحذير من هذين الأمرين المنزلقين الخطيرين في وهما أسباب الإحراف في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. احكم بين الناس بالحق بالعلم عن الله مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحده ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نتيجة اتباع الهوى هو الضلال. نعم. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل. سبب الانحراف والافتراق أن يقع الجدل بينهم في أصول الدين. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون خصمون. ومر معنا قبل يعني في الدرس الماضي أو الذي قبله لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة بعض الصحابة يتنازعون في القدر، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، فيضربون كلام الله سبحانه وتعالى بعضه البعض. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى يقول الراوي كأنما فوقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان من شدة الحمرة من الغضب، غيرة لله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أن من أكبر أسباب الانحراف والتفرق والضلال هو التنازع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يضرب كلام الله بعضه ببعض كما هو حاصل الآن للأسف في الصحافة وفي المواقع وغير ذلك من الأمور، الذين يتبعون المتشابه ويضربون به المحكم، فجعلوا الناس في حيرة من أمرهم، وأصبح الناس للأسف أصبحوا في شك من أمورهم ومسلماتهم التي كانوا يؤمنون بها واضحة جلية لا شك فيها، أصبح الناس للأسف في يعني شك من أمرهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الجدل المذموم، لأن الجدل على نوعين، جدل مذموم وجدل محمود، جدل مذموم وجدل محمود. محمود، أما الجدل المذموم فهو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه النصوص وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذا من الجدل المذموم، أن يجادل الإنسان يأتي الصحافي صحفي ما عنده من العلم الشرعي ويحكم ويتكلم في قضايا لو كانت على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحاشون أن يتكلموا فيها، يسفه العلماء أكابر العلماء المفتين الرسميين، ومع ذلك تأتي الصحافة وتبرز مثل هذا الكلام وتظهره بالخط العريض والبنط العريض، وفي ذلك من المقاصد الفاسدة ما نسأل الله العافية والسلامة، مما أدى إلى تشكيك الناس في دينهم وفي مسلماتهم التي كانوا يؤمنون بها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من يجادل في الله بغير علم. والصورة الثانية قال، وهو من الجدل المذموم، ما قاله الله سبحانه وتعالى، قال وجادلوا بالباطل، لماذا؟ ليدحضوا به الحق، فيجادلون بالباطل لرد الحق، لرد الحق ليدحضوا به الحق. وهذه الصورة الثانية من صور الجدل المذموم الذي نهى الله سبحانه وتعالى. والصورة الثالثة قال الله سبحانه وتعالى فيها ويجادلونك في الحق بعدما تبين، الحق الواضح الجلي البين المسلم الذي دلت عليه النصوص كثيرة المتضافرة وعليه الأمة مجمعة، يأتي من يجادل فيه في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هذه القضايا من الأمور الخطيرة إذا لم يعني يتنبه العقلاء عقلاء الأمة ومسؤولوها وعلماؤها وأمراؤها لرد هؤلاء السفهاء، فإن العاقبة والله نسأل الله العافية وخيمة وخطيرة جدا، أمر في غاية الخطورة نسأل الله العافية. وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني يتكلم الرجل التافه في أمر العامة، التافه الذي لا قيمة له، الفاشل في أمر العامة، نسأل الله العافية والسلام. هذه صور من صور الجدل المذموم. أما الجدل المحمود المباح فهو كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة، مجادلة المخالفين لإقامة الحق، لبيان الحق، لتجليته، لإيضاحه، لإزالة الشبهات عنه، لمن أراد الحق أن يدخل، وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الآية الأخرى في قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني ليست المجادلة من أجل النيران وإظهار القوة والفتوة والانتصار على الخصم، لا، لكن من أجل إقامة الحق، تجلية الحق ودحض الشبهة وبيانه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعد أن يتبين الحق لطالبه. نعم، قال ما ضربوه لك إلا جدلا، وهذا يعني عيسى عليه السلام كما هو ظاهر في السياق، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولذلك قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم المجادل الذي لا يقبل الحق وإنما يجادل في الحق بعدما تبين، يجادل بالباطل ليدحض به الحق، نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، وهذا أمر واضح جلي، بل هذا هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تحقيق الشهادة هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يسلم الشخص للرسول صلى الله عليه وسلم في عنده ونهيه وصدق خبره لم يحقق الشرط الثاني من شهادة أن لا إله إلا الله، وهي شهادة أن محمدا عبده ورسوله، فنقص توحيده، وهذه صورة جلية واضحة. والجانب الثاني من نقص التوحيد أنه إذا لم يتبع الرسول فإنه متبع ليش؟ لهواه. فهما طريقان، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع للهوى. والله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. سمه سم الهوى هذا ما شئت، سمه عقليات، سمه منطق، سمه حكمة، سمه فلسفة، سمه سياسة، سمه ذوق وجد إلى سمه ما شئت، هو كما سماه الله سبحانه وتعالى متبع لهواه، إما استجابة للرسول وإما استجابة لهواه. فكونه لا يسلم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل، جعل إلهه هو اتخذه ربا معبودا متبوعا. فقال تعالى قال فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله أفرأيت من اتخذ إلهه هو فأطاعه في معصية الله عز وجل. قال أي عبد ما تهواه نفسه، عبد ما تهواه نفسه. قال وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، نعم وكل فرقة يتبعها فرق أخرى. قال كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذلة إدمانه. وقد هنا تهيب التحقيق للتقليد، فثمرة الذنوب هو الذل، نسأل الله العافية، والخزي كما مر معنا قبل قليل، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، نسأل الله العافية والسلام. نعم، ولذلك يعني يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فدل المعصية على العصاة لا يفارقهم البتة، مهما وضع من مساحيق ومكياج ومدرويش وكشافات ودنيا، فدل المعصية لا يفارقهم، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يقول: رأيت الذنوب تلوث القلوب. فهنا يشير ابن المبارك رحمه الله تعالى إلى بعض آثار وثمرات الذنوب وعياذ بالله، ومن أخطرها موت القلب، ومن أعراض موته إما أن يمرض قبل أن يموت ويقسو، نسأل الله العافية، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتمعر وجهه في الله سبحانه وتعالى، يرى المعصية كأنه يرى الطاعة، ما في شيء، ما عنده شيء. هذه من علامات موت القلب والعياذ بالله وقسوة، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، وخاطب المؤمنين، عاتبهم، عاتب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بنا نحن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والعياذ بالله. نعم، فالذنوب تميت القلب وتقسي القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. ومصداق هذا في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوب، غطى الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب، غطت على القلوب فأصبحوا في غفلة وأصبحوا يعمهون لا يعرفون ولا يهتدون سبيلا والعياذ بالله. فتنقلب الموازين وتختلف النظرات ويصبحون والعياذ بالله يعيشون في عمى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، شتان. لذلك يعني يعني يعني ربط مثل هذه المصائب والكوارث وغيرها بالأسباب المادية البحتة هو من آثار الذنوب والمعاصي، صارت القلوب ما صارت تعتبر ولا تشعر بأن هناك أسباب أخرى غير الأسباب المادية هي التي أدت إلى مثل هذا، نسأل الله العافية. بل الأدهى والأمر من ذلك: وزين لهم الشيطان ما كان يعمل، نسأل الله العافية والسلام. نعم، قال: وقد يورث الذلة أو الذلة إدمانها، يعني كثرة الذنوب يؤدي إلى الخزي والذل في هذه الحياة الدنيا، أما يوم القيامة نسأل الله العافية فالأمر أشد. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا محذرا عليه الصلاة والسلام، قال: إياكم ومحقرات الدنيا. يحتقرها الإنسان، يقول: هذه من الصغائر، هذه من اللمم، هذه لماذا؟ وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالأعواد، عود مع عود يؤدي إلى نار وجحيم ونار صلبة، نسأل الله العافية والسلام. إياكم ومحقرات الدنيا. نعم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم على عن المؤمن والمنافق: المؤمن إذا أذنب ذنبا يشعر كأن جبلا، لكن المنافق يقع في الذنب كأنه ذباب مر على أنفه فقال بها. لماذا؟ لفساد قلبه وقسوته ومرضه، بل وقد يموت ميت القلب، قد يكون يحمل قلبا ميتا وهو يأكل ويشرب، صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشعر. وهذه مصيبة، لأن أمراض القلوب وموتها من خطورتها أن أعراضها لا تظهر للإنسان، فقد يمرض ويقسو ويزداد به المرض حتى يموت قلبه ولا يشعر، لكن صاحب القلب الحي هو الذي يتفقد قلبه ويحاسب قلبه ويعرف تغير قلبه، أنه للأسف أين الغيرة على دين الله، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين التمعر والانتقام يعني الغيظ لدين الله سبحانه وتعالى. أحيانا كما يقولون كثرة الإنساس تذهب الإحساس، فيصبح المنكر يصبح أمرا طبيعيا والعياذ بالله، وهذه من آفات القلب التي يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم، قال نعم، ولذلك كما قال الصحابي بالنسبة قال إنكم لتعملون أعمالا هي عندكم كما قال دقنا الشعر كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. المصيبة ليست يعني ينظرون إليها أنها معاصي صغار، الآن ينظرون إليها أن هذه هو الأصل وهذه السنة، الاختلاط والتبرج والمصائب هذه كما يطرح أحيانا في الصحافة وفي غير ذلك من الأمور، هذه من انقلاب المفاهيم صلى الله عليه وسلم، من الأمور الخطيرة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، من أكبر من أسباب الذنوب والعياذ بالله هي المصائب التي تقع في الأمة، وما ندخل بالآيات إلا تخويفا. مصائب، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند الله، وهي تعم. يعني قصة وخدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيار هذه الأمة لما حصل الخطأ والتقصير من أفراد قلائل من الرماة الذين نزلوا كان الجزاء حتى شخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم، عليه الصلاة والسلام سقط في حفرة وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودخل المحجن في في في في, في وجنته عليه الصلاة والسلام، أدمي وجهه بسبب ذنب غيره، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. لكن هذا شؤم المعاصي صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن آثار الذنوب هو المصائب التي تقع في الأمة، ومن آثارها كما هو معروف حرمان الرزق، إن الرجل لا يحرم بالذنب، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والمعاصي، إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب ذنبا فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذه الجنة التي كانوا يعني يفاخرون بها، يريدون أن يصرموها من غير أن يؤدوا حق الله فيها، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالحرمان منها بالكلية بسبب هذه النية الفاسدة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وفي هذه القصة يعني من العبر والعظات ما يطول به المقام، وليس هذا المقام تفصيلها، لكن يكفي أن من أسباب الذنوب الحرمان، حرمان نفسه. ونحن ولله الحمد الآن في رغد من العيش وأمن وأمان وخير مستفيض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة، ولكن علينا أن نقيد هذه النعم بالشكر، شكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته سبحانه وتعالى وبالاجتهاد في تقليل الفساد بقدر ما نستطيع، والله المستعان. نعم، قال وترك الذنوب حياة القلوب. نعم، في المقابل كما أنها تميت الذنوب تميت القلب، فحياة القلب بترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها، لأن هذا من اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يعني أشار وبين الشاعر هنا رحمه الله تعالى يعني البعض أصحاب الوظائف القيادية في الأمة كبعض الملوك وبعض العلماء وبعض العباد، أنهم إذا حادوا عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم أن أثرهم في الأمة أكبر من غيرهم من أفراد الناس. يقول فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، الذين يخالفون شرع الله عز وجل ويعترضون على شرع الله بسياساتهم، هؤلاء من الفتنة ومن أسباب الفساد نسأل الله العافية. قال ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله نسأل الله العافية والسلام. قال وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياساتهم الفاسدة، بآرائهم وقياساتهم الفاسدة المتضمنة تحريم ما حرم الله أو وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم العباد الجهلة، ومنهم جهلة المتصوفة المعترضون على حقائق الدين والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة في شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. قال فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، وهؤلاء كلهم هم ممن لم يسلم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحققوا التحقيق التام لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ممن اتخذ إلهه هوى، نسأل الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنموذجا من من سار في هذا الطريق، ترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطلب المعرفة من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك وخاض غمار ما نهى عنه العلماء والمصلحون، ثم سار مسافات طويلة حتى لم يجد بغيتها التي كان يبحث عنها، علم في الأخيرة أنه أن هذا لا يمكن أن يوصل إلى يقين وإلى حقيقة، وفي آخر حياته من الله سبحانه وتعالى عليه بالأوبة والرجوع إلى النبع الصافي إلى الكتاب والسنة، ففيها النجاة. الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة من كل مخرج. نعم، هذا هو أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، الإمام المشهور المعروف بذكائه وحكمته وقوته في الفقه وفي الأصول وفي غيره، إلا أنه من أقل الناس معرفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعترافه هو بنفسه، ولذلك خاض غمار علم الكلام بحثا عن الحقيقة، وطاف كل المدارس التي يبحث عن الحقيقة، طاف الفلسفة حتى لم يجد ما يريد ثم تركها، ثم علم الكلام فلم يجد إلا الضياء والحيرة والشك ثم تركه، ثم دخل دهاليز التصوف والكشف وغير ذلك ولم يجد إلا الضلال والخزعبلات والجهالات. آخر حياته بعد هذا التطوع مات وصحيح البخاري على صدره، عرف لا نجاة إلا العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعاقل الحريص على دينه يا إخوان أن يستمسك بالذي أوحي إليه، أن يستمسك بالطريق بالعروة الوثقى من أول الطريق، لأنه لا يعرف كم العمر كم يعيش حتى يجرب، هنا في الحياة كلها يعني ميدان تجارب، لا، هذا طريق النجاة الذي لا شك فيه، وهو الاستمساك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عضوا كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته، عضوا عليها بالنواجذ، يعني الواحد يتشبث بها بكل ما يستطيع حتى بأضرافه يستمسك بها، لا أن يجعل نفسه ميدان تجارب، لأنه قد ينتهي الأجل وهو في منتصف الطريق، نسأل الله العافية والسلامة، ما يمديه أنه يعني يعوب ويعبث. وهذا الحقيقة هذه الصورة هي متكررة عند أكثر بل كبار علماء الكلام الفلسفي في آخر حياتهم، منهم من من الله عليه في آخر حياة فرج وذكر تلك المعاناة والضياع والتيه الذي كان فيه في آخر حياته يعود. لماذا هذا الضياع؟ لماذا هذا الجهد العمر الضايع؟ هذا إذا من الله عليك في آخر حياته. للأسف يا أخوان نجد الآن من بعض الشباب وخاصة من آتاهم الله ذكاء صار عندهم نوع من التمرد صح التعبير على المنهج السلفي، وقالوا لا وسائل المعرفة ودولة السلفية يعني تقليديون وجامدون وعلى النصوص، بس قال الله وقال رسول الله لابد أن ندرس الفلسفة، ندرس المنطق الحديث، ندرس إلى غير ذلك، يدخل إليهم الشيطان يقول لا من أجل أن نعرف ما عند القوم من أجل أن نرد عليهم، أو عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، مبدأ صحيح لكنه منزلق خطير في غاية. أنا أذكر أحد مشايخنا وأساتذتنا وهو من كبار المعاصرين من علماء الفلسفة، اسمه الأستاذ الدكتور سليمان دنيا رحمه الله تعالى، له كتاب نشأة الفكر الفلسفي، وله تحقيقات لأكثر كتب الفلاسفة، من أكبر علماء العصر في الفلسفة. والله يا أخوان في آخر حياته من الله عليه وجاء إلى مكة هنا، والله لا يسمع بآية أو بحديث إلا ويبكي بكاء السفلة. والله صرنا نشفق عليه من فرقة بكائه، أننا نتجنب ونحاول رحمة به أن لا نذكر له آية ولا حديث. يقول ضيعت الحياة، أنا عمري كله ضاع، أنا خرمت هذا الخير. فكنا والله نشفق عليه من شدة بكائه. فالعاقل من استعظ بغيره يا أخوان يجب أن نعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهدايتنا إلى إلى إلى إلى إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا صراط المغضوب عليهم أو الضالين صلى الله عليه وسلم. نعم، وخاصة نحن في هذا العصر عصر الانفتاح. في الأول الناس يعني معرفهم محدودة ووسائل المعرفة عندهم، الآن تدخل إلى النت، تدخل إلى القنوات وتسمع من الشبه وتسمع من هذا الغث في أن التجه. فنحن في خطر عظيم إلا من عصمه الله سبحانه. ولذلك يا أخوان الإنسان يجب أن يحرص على سلامة رأس ماله، سلامة نفسه هو قبل سلامة غيره. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه يكثر ويلح على ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف قلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. والله سبحانه وتعالى يجعل من الدعاء الذي يتلى إلى قيام الساعة قرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دليل على ماذا؟ على أن الإنسان في خطر عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقوم بها سفيان ليلة كاملة بهذه الآية، يبكي فيسأل فيقول: أخشى أن أموت على غير المسلم. صحيح والله يا أخوان، نسأل الله العافية والسلامة، في خطر والله عظيم، أخشى أن أموت على غير المسلم. تعترض له شبهة فتفسد عليه دنياه وأخراه والعياذ بالله. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، رسولنا صلى الله عليه وسلم المعصوم يقوم في آخر الليل عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. لا عاصم والله من الله إلا بالله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم يتضرع إلى الله عز وجل في جوف الليل يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق. ونحن أحدنا يركب يستحسن رأيه ويركب هواه ونسأل العافية، فرح بما عنده من العلم وهو على خطر عظيم صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى يا أخوان نرى الضحايا، إي والله. فهذا الأمر يقتضي منا أن نعود وأن نخاف على أنفسنا وأن نعود إلى الله عز وجل، إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ننطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى في أن يعصمنا من مضلات الفكر التي تموج كموج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله في آخر الزمان. ونسأل الله لا ندرك هذا الزمان. نقف معه وقفات نعتبر مما فيه، لكن ناخذ الرضا تفضل. هذا يعني شروع من المصنف في الكلام على الحكم، حكم تعلم علم الكلام. ونحن مر معنا في أول الكتاب عن حكم تعلم علم الكلام، والغزالي من كبار علماء الكلام، وهو يعرض لنا هذا الكلام، وهذا الكلام الذي نقله وهو قوله وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. هذا كلام من؟ كلام الإمام الشافعي رحمه الله، كلام الشافعي، كلام الأئمة الكبار الذين عرفوا مغبة الابتعاد عن كتاب السنة وعن التساهل فيها. نعم. ومن قائل وهو الطرف الثاني، نعم، إما على كل يبدو أن لابد أن نقف هنا لنستعلك إن شاء الله في اللقاء القادم، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يستمعنا جميعا في طاعته ونفقنا لما حب الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.